الأيام عشتها وياك دي أحلى أيام عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوتها دماك. أحلى أيام عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوتك. قولها معايا، أحلى أيام. أحلى أيامي عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوتها دماك. أنت نوري وشمس نهاري، وحاميني من كل أخطاري، ربي يسوع نبعي وأفراحي، طول الرحلة نغم فوطاري. أحلى أيامي عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوي خيرك يا رب. خيرك خيرك غطى كل وجودي من نبعك يا فايض بالجود، خيرك أشبع عطش وجوعي، فيك ثابت ولا أبغي ردود. أحلى أيامي عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي حبك، أعظم رحلة. أحلى أيامي عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة أعطت لي يا رجاء لمدينة، أنت بارئها وأنت بنيها، حتى دخولي مليانة فيها بالنعمة أعطيتها. هي تاني، أعطيت لي يا رجاء لمدينة، أنت بارئها يا يسوع، حتى دخولي مليانة فيها بالنعمة أعطيتها هدية. أحلى أيامي عشتها وياك، فيها اتكلم عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوتها دماك. أحلى أيامي عشتها وياك، عن عطاياك، فاتح قلبك راوي بحبك، أعظم رحلة راوتها دماك.